فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفكر، والتفكر من أعظم العبادات في الإسلام ومن أكثر المنازل الإيمانية حضورا في القرآن الكريم وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما أكثر الآيات التي تأمر بالتفكر وتصف المتفكرين وتبين مراتبهم ومنازلهم ومقاماتهم. السيرة النبوية بعد ذلك شاهدة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتفكرين، لم يكن يومه ولا ليله يخلو من لحظات التفكر، بل كانت حياته صلى الله عليه وسلم كلها تفكرا. والحقيقة أن المسلمين اليوم قد وقعت بهم غفلة عن هذا المعنى القرآني العظيم، فقلما نتفكر فيما ينبغي أن نتفكر فيه، وقلما نستجيب لكتاب الله جل وعلا حينما يأمرنا بالتفكر وحينما يعرض بين أيدينا الآيات لعلكم تفكرون، حينما يعرض بين أيدينا الآيات من أجل أن نكون على هذه الصفة على هذه المنزلة، فنتخلى عن هذا التعليل وعن هذا الترجي وعن هذه الغاية من التفكر ونبقى في أمور أخرى هي وسائل لهذه الغاية أي غاية التفكر، فنشتغل بالوسيلة بغض النظر عن غايتها. ولذلك لا تنتج الوسيلة إذا كان الإنسان لم يضع نصب عينيه غاية تلك الوسيلة، فتكون الوسيلة عقيمة. كالصلاة مثلا، حينما يصلي العبد من أجل أن يكون بصلاته عابدا لله موصولا لله مناجيا لله، وتلك غاية الصلاة في حد ذاتها. إذا صلى العبد وضاع منه هذا المعنى وغفل عنه وهو غاية الصلاة، بقي محصورا في الوسيلة حتى إذا طال عليه لمده ماتت تلك الوسيلة ولم تنتج غايتها، فصارت أشبه ما تكون بالعادة، بل صارت هي عين العادة، فإذا به يركع ويسجد ولا يدري ما يسمع، كحال أغلب المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. فلا بد إذن من ربط الغايات والمقاصد بوسائلها وبأسبابها حتى يكون العبد على وعي تام لما يريد من هذا الفعل أو ذاته. تذكر إذن هو غاية كثير من الأعمال في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، التي إذا تخلق بها العبد وصارت له خلقا كان من المتفكرين، وحاز هذه المنزلة الإيمانية الرفيعة التي يجعل قلبه خاشعا لله، خائفا راغبا راهبا، ولا يزال في سيره كذلك يشعر بالشوق وبالمحبة تجاه ربه، لا يخاف فيه لومة لائم، يعبده ويوحده ولا يكفره ولا يشرك به، يصير لله وبه. وتلك طريق من طرق منزلة الولاية التي ذكرها الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. التفكر إذن نرجع إلى مفهومه ومعناه، إنما هو النظر المتفحص المتأمل المتدبر في الخلق. في الخلق الله جل وعلا استعمل هذا اللفظ التفكر ومشتقاته في سياق النظر في أمر الملك والملكوت من عالم الخلق، بينما استعمل مصطلح التدبر فيما يتعلق بالنظر في الكتاب أي في القرآن. وتعلمون قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. التدبر إذن هو ضرب من التفكر، نعم، لكن متعلق بالقرآن. فإذا نظر الإنسان إلى عالم الخلق أي الكون بسعته وشساعته، بدءا بالنفس التي هي أنا وأنت، ننظر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حين تنظر في نفسك متأملا فأنت آنئذ متفكر. وإذا نظرت في سائر الخلق من الذرة إلى المجرة كما يعبرون، أي من أصغر كائن في الخلق إلى أعظم الخلق، فأنت آنئذ متفكر. ولا يجوز للمسلم أن يخلو حياته من هذه العبادة، عبادة التفكر، لأنها عبادة مطلوبة بكتاب الله جل وعلا، موصوف أهلها بأنهم أولو الألباب، بأنهم أهل الخير وأهل المنازل العليا وأهل الخوف من الله حقيقة، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا التفكر تعلق هنا بالخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكذلك قوله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهاتان الآيتان هما مناط التفكر بالمعنى الكبير في كتاب الله جل وعلا، واللفظ ورد كثيرا في ألفاظ أخرى على سبيل الفعلية في سياقة الكتاب، لكن المرجع الكبير اللي يعني يعطي المعاني الكبرى لهذا المقام أو هذا المنزل الإيماني إنما هو هاتان الآيتان كما ذكر الله جل وعلا. ثم المتفكر فيه هذا الشيء اللي تنفكر فيه ونتفكر فيه، سماه خلقا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولا بد قبل الحديث عن التفكر من الحديث عن ميداني ومجالي، العبارة السائرة بين الناس وفي العلوم المادية اللي يخدم عليها البشر أو يخدم بها البشر، العبارة السائرة عنهم في قلوب الكون. الكون ما كاينش في القرآن الكريم نهائيا اللفظة ديال الكون. ما سمى الله جل وعلا في كتابه شيئا من خلقه كونا، الكون هذه السمية ما كاينش في القرآن الكريم ولا هي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحيح كاين يعني الألفاظ اللي تعطي هذا المعنى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن ما قالوش كونا، لا سمى الخلق. الخلق هذا خلق الله، سألوني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله سبحانه وتعالى. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا هو الاصطلاح أو اللفظ الجاري في كتاب الله الكثير، لأن الكلمة هي الخلق واخذتها بالمعنى الاسمي أو المعنى المصدري، وأنا مبسطها بكلام على قدر الاستطاعة لغير أهل الاختصاص في العربية، باش ما تجدها كلمة خلق تتضمن جوج ديال المعاني أخرى، جوج ديال المعاني ما كاينينش الكلمة ديال الكون. ولذلك الله جل وعلا يستعمل كلماته سبحانه في كتابه، يستعملها على جلال كماله، لأن من صفاته صفات الكمال والجلال. فكذلك الكلام الذي يتكلم به سبحانه وهو القرآن الكريم لا يكون إلا على ميزان الكمال والجلال. الكلمة ديال الخلق فيها جزء من معاني قرين تيجي تستلزم معنيين، تستلزم خالقا وتستلزم مخلوقا. كاين رب إذا خلق، لأن هذا خلق، هذا خلق، هذه زعما بالعامية ديالنا خليقة، هذا ما عندش خلق، هذه خليقة، هذا خلق الله، هذه الخليقة ديال رب اللي خلق. سأروني ماذا خلق الذين من دوني، فإذا هذا خلق الله، هذه الخليقة ديال الله تعالى، إذا هو خلقها، فهنالك خالق، فهذا رب يستلزم فاعلا ويستلزم مفعولا به. أما الكون لا، الكون الله يعطي الفاعل، لان كان بل نحن نقولوا لازم ما غير التعدي، الاخرى غير التعدي، وهذا اللازم هذا يعني كان قد يكون الشيء بامر خارج عن ذاته وقد يكون بذاته. لما نقولوا الكون، الكون يمكن يكون شيء واحد يكونه، يمكن يكون كامل راسه، كامل راسه ما كونه التعدي. وهذه النظريه الالحاديه، وذلك يعني الناس ديال العلوم الماديه كيف يفهموا الكون. فهذه الكلمة هذه كيف تعملها يعني الناس اللي ما تأمنوش بوجود الله أخرى، ويستعملها الناس اللي يأمنوا بوجود الله تعالى، لأنهم المؤمنين عندهم الكون كون الله. ولكن هذه الكلمة تجي حتى مع الملحدين، تجي معهم، لأن يقول لك الكون كان الراسل كان السلام. والله جل وعلا لا يستعمل هذا اللفظ ولا هذا الاصطلاح، يستعمل كلمة الخلق. العالم كله عند الله اسمه الخلق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق. فإذا مطلوب منا أن نعمل التفكر في مجال الخلق، لأنك حينما تعمل التفكر في مجال الخلق تنظر إلى المخلوق مفعول وقع عليه فعل الخلق. فإذا نظرت إلى العالم إلى الكون بما هو مخلوق صار بك إلى الخالق. هذا السر اللي كاين في الكلمه ديال الخلق، لما تشوف الخلق غادي يوصلك للخالق، لانك انما تنظر الى اثار الصنعه، صنع الله الذي اتقن كل شيء، تنظر الى اثار الصنعه وتنظر الى تجليات الاسماء الحسنى. اسماء الله الحسنى تتجلى في خلقه، اي ان الاثار ديال اسماء الله الحسنى انوارها واسرارها لها تجليات في عالم الخلق، فهو جل وعلا الخالق. وهذا الكون مخلوق، الخالق عيسى من اسماء الله الحسنى. حينما تأكل طعامك وشرابك فذلك تجلي عليك من اسم الله الرزاق. حينما تمرض عافاك الله وإيانا والمسلمين، أو تعتنت وترجو الشفاء والدواء فأنت تتطلع إليكم الله الشافي. فإذا شفيت وطفيت ووقيت فجلى عليك اسم الإسماء الله الحسنى ألا وهو الشافي. وهكذا وهكذا وهكذا كل الظواهر الخلقية الظاهرة والباطنة تجليات في اسماء الله الحسنى، لأن كل شيء صادر عن الله الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. وهذا فعلا اللي يخلي العبادة ديال التفكر داخل العمق ديال المعنى ديال التوحيد والإخلاص، إخلاص العبادة لله جل وعلا التي هي جوهر وصف التوحيد. ولذلك المؤمن مطلوب منه باش يخدم التفكر ويشغل البال ديالو والقلب ديالو التفكر ليكون من الموحدين حقيقة. وكان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يجعل فيه لحظات لهذا المعنى العظيم بالليل أو بالنهار، وثبت هذا في السيرة كثير. كان بعض الأحيان يخرج بالليل إلى مقبرة البقيع ويجلس متفردا بين المقابر في جوف الليل متفكرا ناظرا في أحوال الموتى والحياة الآخرة وما قبلها من الدنيا وما بعدها من المآل والمصير. كثير عنده من الفصل هذا اللحظة، وقد يخرج مع بعض أصحابه وقد يخرج مع بعض أزواجه. قل إنما أعظ كل واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإذا لما نتعامل مع الخلق على أنهم خلق وعلى أنه يعني فيه تجليات أسماء الله الحسنى، فهذه سيطرق بشريطكم الله سبحانه وتعالى، ستقودك آثار الصنعة الإلهية وآثار الفعل الإلهي العظيم إلى الله جل وعلا، وتعطيك نتيجة عظمى ألا وهي المعرفة بالله. المعرفة بالله لأنه من يتعرف الخلق ما بيتعرف الخالق سبحانه وتعالى. فالصناعة التي هي هذا الخلق وتجلياتها تعرفك بالذي صنع وبالذي خلق وبالذي برأ جل وعلا سبحانه وتعالى من إله عظيم رب خالق بارئ فاطر له الملك وله الحمد والشكر. فالمؤمن إذن حينما يدخل هذا المجال فإنه يرجع إلى إنسيته ويتفلت من حصار وحجوب المادة، لأنه إحنا بني آدم مما خلقنا الله تعالى ونفخ الأرواح ديالنا الطين كما وقع لآدم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نفخة إلهية في طين، فكان هذا الإنسان، فكان الخلق لا شريك له، ولزلنا على تلك الطبيعة التي أنشأنا الله عليها ذرية آدم إلى آخر يكون. هذا الأمر يخلي تلك النفس أو تلك الروح حديثة هذه الحجب لا ترى ولا تسمع إلا بوطائد. النفس الإنسانية اللي راه فوق هذا الجسم ما كتشوفش بالشكل المباشر، كتشوف بالواسطة ديال العين وكتسمع بالواسطة ديال الأذن وتتلقى معلوماتها كل معلوماتها بطريق الحواس العامة بالوسائط، وهذه الوسائط اللي هي العينين والودنين واللمس والذوق وسائر هذه الأدوات اللي عندها في الجسم ديالنا ما كتعطيناش الحقيقة كاملة لأنها أحاسيس مادية قاصرة نسبية ضعيفة لأن دم خلق الله تعالى ضعيف. أما النفس فلها نظر آخر حينما تصل إلى المعنى فتأخذه بشكل كلي وشكل حقيقي، وهذا لا يكون للنفس على تمام الكمال إلا بعد وصول درجة من المعرفة لله عالية حيث يصبح القلب موصولا بالله مباشرة، وهذا في كتاب الله وسأتيك بالآية بعد بحول الله أو بعد أن يموت الإنسان. فقد يوصل الإنسان الحقيقة الكاملة، حقيقة الروح هي الحقيقة الدينية كاملة إذا صفى قلبه وصار موصولا بالله والله والودنين والعينين وهذه الأدوات الحسية ولو يعني تابعين ولو شيء مركزيين عنده ولو تابعين النظر ديال الروح النظر ديال البصيرة أو شيء نطلب الله يعني لا نفر منها بسيط لأنه بنزم يعمل الله بشرطه ولكي يبقى حسيمه عاد يشوف الحقيقة. فتسمى عنك غطاءك فبصرك اليوم أي بعد الممكن فبصرك اليوم حديد، هذه يستوي فيها الكافر والمؤمن كل شيء يعرف الحقيقة كاملة بعد الممكن، لكن المؤمن يتفرد بأن يعرف الحقيقة الجوهرية قبل الموت، ولكن طبعا حينما يخطو قلبه. وذلك قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو قول التي فيها معنى التخيير بمعنى أن هذه أو هذه، إذا ما كانت هذه تكون هذه، تفيد أن الذي بعدها غير الذي قبلها، ليس بحال وقت، أن الذي بعدها غير الذي قبلها، بمعنى أن الذكرى حصول لأحد اثنين، واحد اثنين، لمن كان له قلب، ولم يعمل قلب أو ألقى السمع هالوسيلة له، وهو شهيد أي حاضر القلب، شهيد حاضر القلب، فإذا الأداة الأولى القوية اللي خدمها هي السمع، والقلب تابع، أما في اللحظة الأولى القلب هو مخدم، والسمع لم يذكر أصلاً لأن التبعية ديالو جعلت القلب في المركزية، وإذا خدم القلب بقوة يخرق السمع والأبصار، يبقاش هو يعني الوسائط يعني نعول العيال، في تكون عنده صلة مباشرة بالله، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا معنى عظيم في كتاب الله جل وعلا. يحصل إذن هذا للمؤمن يصل إليه بكثرة التفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر اليوم وغدا وبعد غد وهكذا وهكذا حتى تحدث له يقظة كبرى فيرى الحقائق الكونية، ولا يحدث حادث في الأرض إلا ويرى فيه فعل الله متجليا. يعني هذه الصراعات التي في الأرض وبين الناس وبين الدول وبين الشعوب وبين الأمم والحوادث من الشر والخير والنعم وكل ما يحدث لا يرى فيه إلا متصرفا واحدا هو الله رب السماوات والأرض، فلا يسند مثل هذا العبد، لا يسند أي فعل لأي بشر، وكيعرف بأن هذه إنما هي مجريات الأقدار الله يجريها على عباده ابتلاء بالشر والخير فتنة، والناس أثناء ذلك يكسبون حسنات وذنوب على قدر مقاصدهم، على قدر النيات ديالهم يكسبون حسنات وذنوب، وإنما الفاعل في كل شيء رب كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا العبد اللي يشوف هذه المشهد هذا تحصل له طمأنينة ويقين، وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، كيف تشوفه سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت لم ترى الله جل وعلا يعني عيانا، ولكنك ترى آثار صنعته وترى تجلياته سبحانه وتعالى وآثار أسمائه الحسنى في كل شيء. إذا كان الربيع ترى تجليات البعث من أسماء الله الحسنى التي تدل على الإحياء والبعث والنشور، وإذا كان الخريف ترى ما يجمع الله جل وعلا بعد ذلك من معاني، لا يجمعه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من معاني الإماتة وما شابه ذلك، المحيي المميت سبحانه وتعالى، وكذلك في الإثمار وكذلك في البرد وفي الحر وفي القر، كل الأحوال التي تمر بها الأرض وكل الأحوال التي يمر بها الإنسان في حالة اليسر وفي حالة العسر وفي حالة السراء وفي حالة الضراء، انظروا إلى أسماء الله الحسنى، القابض الباسط النافع الضار، لا ترى إلا الله جل وعلا في أي شيء وفي كل شيء، من حيث هو خالق فاعل متصرف متفرد بذلك كله لا يشركه فيه أحد ولا يشاركه. والمتفكرون إذن أهل منازل حقيقة، أهل منازل، ولهذا أهل الله الحقيقيون لا الخرافيين، أهل الله وهم الحقيقة الشرعية الحقيقية الذين هم على مناط وعلى صراط القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين تحصل لهم الذكرى فعلا ويكونون على درجة عالية من المعرفة لله، فإذا عرفوا الله خافوه، هذا اللي عندهم خوف الله حقيقة، وهذا الذي وصفه الله جل وعلا في كتابه حينما قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، قالوا المعنى يعني المعنى ديال الآية، قالوا حينما يتفكرون يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك علاش قالوا ما خلقت هذا باطلا، لأنهم يصيرون إلى الحكم كيشوفوا الحكمة ديال الخليقة، لأن المتفكر لما تصفر فريدته ويصفر قلبه تظهر له الحكم ويظهر له اسم الله الحكيم في كل شيء، يعني يشوف أبشع المناظر ويرى فيه حكمته، وهذوما الحكماء الربانيون أهل الحكمة الذين يربون بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ربنا ما خلقت هذا باطلا. لا يمكن يقولوا شي واحد هكذا غير شاف المنظر ديال الشمس وعجبو ولا المنظر ديال البحر وعجبو وحصل له شهاد جمالي. هذا منظر نفعي، منظر يعني يشعر به الانسان على مستوى معين من الذوق، وهذا الذي يشترك فيه المؤمنون الكافر، ويقال في ذلك ابلغهم من العلم. لكن عبد المؤمن حينما يرى حركة عبودية الكائنات ويشعر بأخوة كل كائن، شعر بالشجرة كأنها أخت له، إذا حست بأوراقها تشعر أنها تذكر ربها كما أنت تذكر ربك، وأن الحمام والطير اشتاقه أيضا ويسير به الشوق حاليا به إلى الله جل وعلا، كلما غرد وكلما زقزق وكلما تحرك أو صار إلى غير ذلك من الأحوال التي تراها في هذا الكائن أو ذلك الكائن وعلى هذا الخلق أو ذلك الخلق. ترى بأن الكائنات كلها تسير معا، أمم أمثالكم، يعني تراها تتبع كما أنت تتبع، وإني شيء لا يتبع بحمده، وترى كل الكائنات تسير في أفلاكها تدور بأمر ربها سائرة إلى وجهة واحدة، أي إلى المولى جل وعلا، وأنك أنت سائر بين السائرين. يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا فمناسبا. شوف هذه الأخوة الكونية وهذه الانسجام، ما لك شيء وحدك، لا تشعر بأنس كل شيء في الكون، يعني هو معك إلا عصاة الإنس والجن، هذو هما الشاذين، وإلا الكون على امتداده منسجم منسجم انسجام تام في سيره إلى الله جل وعلا. والشعور بأنس عظيم، وتتجلى على قلبك حقائق الحكمة في الخلق الإلهي. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فما دمت إذا رأيت الحكمة وقع بقلبك التنزيه، والتنزيه هو أيضا حقيقة من حقائق التوحيد، تجعل الله تعالى واحد لا يشركه أحد، وتنزيه أي تجرده عن كل صفات النقص، وتصفه بكل صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. هذا ينتج عنه ثمره، والثمره ده ما كفيت وتحط على القلب، هذه الثمره هي انك بدات تذوق ما يسمى بالمعرفه، اي معرفه الله جل وعلا، بدات تذوق معرفه الله، ومن ذاق معرفه الله وقع بقلبه الرهب والرغب، كيولي خايف أنه ينجح في الامتحان وراغب أنه ينجح، ولذلك حينما يتردد القلب في مسألة ولو دنيوية بين الرغب والرهاب في غلب عليه الخوف، هل الطالب أو التلميذ غير يجوز الامتحان هو ما تكونش غير الخوف، لا في حتى الرجاء، يعني طمع ينجح وإلا نشعر في الامتحان طمع ينجح، ولكن نظرا لأن في احتمال يختل يدخل فيه الخوف، في الخوف غالب عليه، فإذا تعارض عليه أو تضافر عليه الرغب والرهب في أمر يخشى أن يضيع منه، وشوقه إليه كبير، شوقه ورجاؤه فيه كبير، لكن خوفه أن يضيع منه يجعله خائفا أكثر من كونه راجيا. ولهذا قالوا فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، ما طلبوا شيء جنة، هما عارفين بأنه كاين الجنة، ولكن إذا وقوا عذاب النار نتيجتها دخول الجنة، فلذلك غلب عليهم الخوف لأنهم عرفوا جلال الله وعظمة الله وقوته وسلطانه سبحانه وتعالى بما رأوا من حكمة هذا الخلق. رأوا حكمة هذا الخلق، ما خلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني لا يرون بطلان، لا يرون عبثا، إذا كاين مسؤوليات، كاين أمانات، كاين تبعات، وأنا جزء من هذا الخلق، أنا جزء من هذا الخلق، إذا القضية مصيرية في هذا الكون كله وأنا جزء منه، بل أنا يعني أنا الإنسان كائن مركزي في الخلق، أي أنه مخلوق وقع عليه فعل الخالق ولحكمة بالغة، وكون الإنسان مركزي في الكون أو في الخلق، كونه مركزي في هذا الخلق في هذا العالم، يعني واحد الخلق واحد الخليقة أساسية من بين الملائكة والجن إلى آخره، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه كتجعل الإنسان فعلا إذا كان من أهل النظر الداخلي وأهل التصور يخاف أكثر مما يرجو، يخاف، فإذا خاف أدلج وإذا أدلج بلغ المنزل، في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج أي صار بليل، الإدلاج هو صفر كالصفر بالليل من الدجة، والمقصود به أن هذا العبد الذي يقع بقلبه خوف الله بما وقع به من معرفة الله، لأنه لا يمكنك أن تخاف من لا تعرفه. الذر الصغير يشوف الحية ولا الزمرة تحط عليه يده، لا ما تعرفهاش، لأن يكون عرفك في الله يعني يمكن، فلا يقع الخوف إلا بعد معرفة. فمن عرف الله خافه، وإذا خافه فانقمت بالناس ما ضاعت بالنوم يا خديجة. يعني الإنسان آنئذ يشتغل بالعبودية وينطلق إلى الله جل وعلا جادا لا لعب ولا عبث بعد اليوم. من خاف أجله ومن أجلجة بلغ المنزل، اللي سفر بالليل وصل بالنهار بلغ المنزل، أي المنزلة العالية الرفيعة في الجنة. فعلق على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. باش يصلي النبي الخوف، وما وقر بقلبه خوف إلا بعد معرفة. لأن الخوف الإخوان الخوف حالة نفسية، والأحوال النفسية لا تصنع، ما تصنع. لا يمكن شيء تقول دابا غنولي نخاف، لا تستطيع، ولا غادي نولي نفرح، ما تقدر، لأن معاني القلوب لا تحصل بالإرادة. ما تسمعش بالإرادة، زعما إلا بغيت ديرها ديرها. أنت يعني قانط عافانا الله وإياك من الحزن والقنوط، طائر الغضب، وبغيت يعني تفرح، ما يمكن. دير الأسباب دير بغيت ما يجيكش الفرح. يعني لأن اللحظة اللي راك فيها سميتها حال الحزن، وكذلك إذا اقتحم قلبك الفرح، واخا يقنطك باش ما بغيت يقنطك تبقى فرحان، لأن اللحظة اللي راه عندك سميتها الفرح، أنت لم تكتبه. وإنما كاين أسباب صحيح تيجيو، لكن ملي تيجي تيجي بغير إرادتنا، الأحوال النفسية تدخل عليك وتمتلك عليك قلبك. فهذا الخوف نعم له أسباب، قلنا هي المعرفة. فإذا دخل الخوف قلب عبد امتلك وصار مملوكا، وهذه العبودية. كتوليش ديال راه، فبعد ذلك يدفعك دافع الخوف للعمل وللاحتياط للشيء المطلوب، باش اللي خايف منه كتولي تحتاط له أكثر وأكثر، فتحتاط ليوم الحساب، وتحتاط للميزان وللجنة والنار، تحتاط للجنة أن تقداها، تمشي لك عافانا الله وإياك، وجعلنا وإياك من أهلها، وتحتاط للنار أن تقع فيها، نعوذ بالله منها. لهذا إذا حينما خاف أهل الله من أهلي تفكري قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهذا الطريق طريق التفكر هو منزلة عالية في خلق الإنسان. في الأول كيبدا الإنسان يتصنع، لأن في خدمة فيه محنة، ماشي كيجيك بوحده، لا أنت خصك تجيبه، تفكر خصك تجيبه، إذا ما قلبت عليه هو عاود ما يجي، يصير بحال الخوف. ولذلك وصفه الله جل وعلا بهذا الفعل التفعل، فرق بين فكرة وتعقدها، وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. يعني واحد حاجة كالدرام يعني فيها تكلف، يعني في العربية اللي يقولوا تخلق خلقا، يعني واحد خلق ماشي ديالك وكتولي تكلف وراك حتى يصير لك خلقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الحلم يعني الصبر والاناه، يعني واخا واحد يدير شي حاجه ويستفزك ما عندكش حق باش تسري، تتامل وتضبط القضيه شويه وقد تعفو عنه، هذا الحلم. فهذه ماشي سهله باش تكون فيك، يعني هذه خصها واحد المستوى عالي في الشخصيه. فاذا باش تكون فيك اذا تصبر راسك تولي صابره. فالمتصبر انما هو الذي يتكلف الصبر، اما الصابر عنده داك الشيء عادي صابر. والحليم هو اللي فيه الحلم طبيعه قصديه، بينما المتحلم راه قلبه لداخل كيطحن، ولكن راه كيتعلم. فكذلك التفكر اذا ما جبتو كيمشي. ولذلك الانسان قلت لما تخشع في البدن الروح ديالو كتولي مغلفه بالحواس، فاذا لم يعمل هذه الحواس ليكلفها ما غاديش يوصل اللحظه اللي يوصل ليه التفكر، يوصل يعني لواحد الحاله طبيعيه من اهل الذكرى. عظيم، تولي يشوف بقلبه، يصبح بصيره بقلبه وبروحه. وكذلك كان شأن رسول الله عليه الصلاه والسلام وشأن الصديقين من اصحابه الصالحين اهل الذكرى، بما يتفكرون وبما تفكر. قلت هذا الطريق هو ربي تعالى تحدى به الكفار، قال لهم إذا بغيتوا تصلوا الحقيقة ديروا هذه كلفوا هذه وشوفوا واش غتوصلوا ولا ما توصلوش شيء. وذلك ما قرأته قبل من الآية: قل إنما أعظكم بواحدة، الخطاب للكفار وليس للمسلمين. في هذه الآية، الآية الأخرى هي المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قل الملك، أما هذه فهي للكفار. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين يجادلونك من الكفار في أمر البعث وفي أمر النبوة وفي أمر الخلق، قل لهم إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة يبغي واحدة، وهي في المقصد بالتشكيل هذا المعنى أن تقوموا لله في القيام من التجرب. خلي بالك من المعلومات القديمة ومن الأشياء اللي ربطت بالقيم الاجتماعية الباطلة التي تجعلك غارقا في المادة وتثبطك وتمنعك الموانع، قطع الحبال يعني قطع الحبال مع الثقافة التي جعلتك يعني غائبا عن الله عز وجل. أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا، هذه العبارة ديال مثنى وفرادى سبق أن بيجتوها في هذه المجلس وفي غيره، يعني تخلص من الثقافة الاجتماعية اللي يعني ضرفة يعني ديك العادات الباطلة، العادات الباطلة وديك مني تكون بوحدك تكون عندك الحرية ديال النظر وكي يعقدوكش الناس أو تكون مع صاحبك، لأن العربية الجمع ديالها كيبدا بثلاثة، والمثنى في العربية ملحق بالمفرد وزعمو شي بحال اللغة الأجنبية، المثنى في العربية ملحق بالمفرد والجمع كيبدا بثلاثة، الحديث والثلاثة تركبون من هنا كنبداو والثلاثة تركبون، والسر إذا جاوز اثنين شاع. ولذلك الإنسان حينما يخلو إلى صديقه أو خليله يبقى السر بينكم فقد يبوح له بما لا يستطيع أن يبوح به لجماعة الناس. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتذكروا، النتيجة التي ستصلون إليها قطعا ما بصاحب الحسين، يعني واحد كثير مصحب البلغة الحديث يعني فقرات صارت من هنا، لأن الله سبحانه وتعالى ضمنا في كلمات القلائل أهل الذكاء وأهل الخبرة بالإنسان العربي يدركون ذلك. ثم تتذكروا أي كأنه قال فإذا تذكرتم بهذا الشرط قمتم لله فعلا وتجرت الحقيقة وجيت يعني بهذا الشكل ما جيت بالضغط الاجتماعية بالمثنى وفرادى وإلى آخر كل ذلك يجمعوا، فإذا حصل لكم هذا وتذكرتم فإنكم ستصلون إلى حقيقة أن محمدا إنما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما بصاحب فبالنتيجة ثم تتذكروا كل شيء تختزلوا، قال ما بصاحبكم من جنة، نكيرة هو كيخطبهم يعني هو يخبرهم، لا هو يخبرهم نعم لكن يقول لهم هذه الحقيقة التي ستصلون إليها بتفكركم انت أبرك عطوكم بها، ولكن تبع الشروط تبع المنهج وشوف ما تصل شيء، إذا تجرت من الهوى الاجتماعي والعرض السائد والثقافة التي تثبط عن الإيمان يعني الثقافة الإخوانية الشيطانية فإنك تصل إلى الحقيقة. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وشوف سبحان الله ذكر العذاب في السياق وذكر العذاب في السياق الآخر أي سياق تذكر الإيمان له، ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، قلت لأن التذكر يؤدي إلى المعيزة، ومن عرف الله خاف الله وما قدر الله حق قدره، والذي ما خافوش كي يبصروا على الله سبحانه وتعالى يعني بني إسرائيل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات باليمين، يعرف سبحانه وتعالى بعظمة خلقه، تشوف العظمة الخلق تتعرف الخلق سبحانه وتعالى جل وعلا. هذا المعنى العظيم إذن له مراتب عملية، من القصر المسائل النظرية لأن المنازل الإيمانية تختار خدمة له مراتب عملية ثلاثة، ثلاثة مرات ثلاثة خدمات ثلاثة ورقات، أولها تفكر في الزمن، الزمن خلق لأنه في نظم التي يسمع ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تمشي الكواكب والنجوم تمشي المادة فقط، لا أيضا الزمن خلق من خلق الله ومرتبط بالسماوات والأرض لأن الله تعالى ما خلق الأجرام وحرك هذه الأجرام نتج الزمن عن هذه الحركة، الزمن خلق الله، الله رب الزمن سبحانه وتعالى، ولذلك فهو سبحانه وتعالى فوق الزمن لا يحكمه زمان لا ليل ولا نهار جل وعلا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الزمن خلق من خلق الله خاضع لله عبد من عباده، فما جاء تفكر إذن تفكر في الزمن ونتفكر في الخلق بدءا من النفسي نسرح سيخلقها إلى العالم الخارجي، ثم نتفكر في النعم ثلاثة أشياء، تفكر الزمن وتفكر في الخلق من النفس إلى العالم الخارجي يعني الخليقة كلها اللي كاينة، ونتفكر في النعم، والنعم تبدأ من النعم المادية إلى النعم المعنوية، من النعم ديال الأكل والشرب وما جعل الله فينا من نعم خلقية إلى نعم الروح، نعمة الإيمان، نعمة النور لأنه جل وعلا خلق ثم هذا، فأما بمثلة للزمن فهذا الذي يفر الإنسان منه فرارا ما كان غير تذكره فيه معروفة بقضيات عند الإنسان. الإنسان يحب أن ينسى، يحب أن ينسى التفكير في الزمن، لأن التفكير في الزمن موجل به. حينما تتفكر في الزمن معنى ذلك معناه إذن أنك تفكر في عمرك، ومعناه أنك سائر إلى حشيك إلى موتك إلى نهايتك وأجلك، وهذا أمر تكرهه النفس ولا تطيقه، ودوام تفكرها فيه يتعبها. تفكر فيه اليوم غدا الروح تقلبها، قدرت بعيد جدا. والله جل وعلا أمرنا به في كتابه في غير مآية وبسياقات ومعاني، ومن أعظم ما في ذلك وأبقي قول الله جل وعلا: هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنا وأنت كان في ما قبل عمرنا لحظة اسمها بالنسبة لي أو لي، يعني الإنسان بالنسبة لي كانت واحد اللحظة مثل لحظة العدم، وهي قبل أن أولد. إذن قبل أن أولد أين كنت وكيف كنت؟ وهذا الحيوية عندي وحركة ومسمع وباطر إلى آخره، ولي وعلي يعني تأثير في الحياة، أبيني وبين الحياة تأثير تؤثر وأتأثر. يعني هذا الإنسان قبل أن أكون في كل مكان في مكان لم يكن من ذلك شيء إلا ما كان في علم الله، ولا أحد يستطيع أن يعرف ما علم الله. صلبنا مثل نقل القصر يعجز العقل البشري العجز المطلق تام أن يفتح باب علم الله، لأنك لا يمكن أن تأخذ من ذلك إلا ما كذن لك فيه. وهذا الإنسان يرجع إلى نفسه أنه إذا قدر الله جل وعلا أن يقول لهذا الذي هو في علمه لما هو عنده سبحانه وتعالى أن يقول له كن في لحظة ما فيكون، وأكون أنا وتكون أنت. أي نعمة هذه؟ من يستطيع أن يشكر هذه النعمة؟ من يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة كبيرة كبيرة كبيرة جدا؟ عطاك الوجود والنفس تتبع من العدل، فإذا رأيت البدء كيف كان تدرك أنا إذن الختمة كيف يكون. فإذا رأى الإنسان إذا بدأ الزمن في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إذا رأى بدأ الزمن في نفسه رأى نهاية الزمن في نفسه قطعا، يعني من غير خطر ليس لحظة البداية وتأمل الزيادة هذه تبرر لحظة النهاية، لأن البدء هذا في المنطق ديال الطبيعة. قلت لأن البدء دليل الختيم، الدليل عن النهاية لا تبديل، ما بدأ شيئا إلا وانتهى. هذه مسألة بحال حساب عند عبد الرياضي، يعني جعل اللي كتحسب اللي كتحسب كتشاري، اللي ما كتشاريش اللي ما كتحسبش، فكل شيء يدخله العبد له نهاية منتهي. أما الذي لا ينتهي هو الذي لا يخضع للعبد، وهو الله وحده دون سواه. ولذلك قيل في وصفه: هو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. أما الذي بدأ منتهي لكي لحظة لم يكن فكان، إذا يبدا عليه العداد كنترول دي احتمال يبدا عليه العداد، لأنه كان واحد مرحلة منتهى الصفر. المشكل كان واحد مرحلة منتهى الصفر وجا واحد اثنين ثلاثة فينتهي. هل تعالى على الإنسان حين من داري كان صفر، كان صفر، إذا وجا واحد النهار درنا له واحد واحد يكمل عقله، فإذا ينصر بعد احتمال ينتهي. وهو قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذه هي سنة الله في هذا الخلق، لأنه خلق كل خلق على صفة البدء، وما خلق على صفة البدء كانت له النهاية، كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. إذا التفكير في الزمان يصل بنا إلى حد العمر. العمر ديالك بدا يبان لك، وما كيبدا يبان لك هذا السياق الكوني الكبير يبان لك قصير قصير قصير، ليس فيه شيء. وكانوا أهل العلم من هذه الأمة من يقرأ الإنسان التراجم ديال العلماء كيفاش كانوا مع الزمان. سبحان الله العظيم اللي يعني عنده هذا العدد ديال قراءة كتب التراجم، يعني الكتب اللي تسلموا على العلماء طبقات الرجال التراجم إلى آخره، يعني سبحان الله العظيم أجل من العلماء كانوا يتكلموا على ركوم، كان عندهم الإحساس بالزمن عالي جدا، يعني كان يوزنوا الوقت الدقيقة والثانية بحذاك الميزان ديال الإلكتروني اللي راه يخرجوا دابا يوزن الدم، يعني الشعرة ديال الحب كيسجلها. فكان عندهم إحساس كبير جدا بالزمن، كان يتفلت من بين إيديهم. شكون اللي خلاهم يشعروا بهذه الزيادة؟ جوج الأمور: أنهم كانوا أهل معرفة بالله وعرفوا ما عليه من واجبات، وأيضا كانوا على صلة بالعلم، والعلم ضخم جدا. في الجلي أنه عمره ما يكفيش ما فيه تحت واحد غراف ولا جوج غراف من العلم، عمره ما يكفي شيء. هذا العلم بحر، ما فيه غريف منه غرفة أو غرفتين، وعمره كله لا يكفي إلا لشربتين أو شربتين. لكن يتحفر ويتأسف لأن العلم كبير وبدأ مبحر، ولكن عمره اللي معطيله ما كفي. ما كفيت ولا لشربتين أو شربتين، وإنما هي قطرة أو قطرتان التي ينالها الإنسان من العلم في هذه الدنيا، بها يعبد الله وبها يطير ما يطير من عبقرية وكذا وكذا. جميع المجالات من العلوم الشرعية، العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية سواء. حينما تنظر العلوم الطبيعية والقرن يعني المعلوم عند البشر الآن في أقسام التواصل إليها، يعني بأسرار ديال الكون وبالملايير الأبعاد مما يتحدث عنه من السنوات الضوئية الممتدة كل نهاية، يجد الإنسان ويرى كيف أن هذا الإنسان ضعيف ضعيف. ملي كان درت بربو شي حجرة يعني شي كذا إلى آخره، ومقيم القيامة وفرحة من عرفش شنو داروا، حجرة ضربت حجرة. يعني الله سبحانه وتعالى حينما وصف سماء الدنيا، سماء الدنيا وصف هذا الذي يسمونه هم الكون، كيسميه هم الكون، ربي ما يسميش الكون. ثم يعني شنو هو ثم هذا الذي يسمونه الكون؟ ما هو إلا بطن السماء الدنيا غير الكرش ديال السماء. إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي وجعلنا منها رجوما للشياطين. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، إلى غير ذلك من الآيات. لأن السماء واحد الطبقة مجهولة، ما يعرفها لا العلم المادي ولا هي أيضا معروفة عند الإنسان المسلم بالتفاصيل، ولكن له عنها أخبار أنها طبقة محروسة لها أبواب وهي غير النجومية. لكن النجوم لأن ربي قال زينا السماء الدنيا، السماء الدنيا زينها ذوقها بالنجوم والكواكب، إذن هي حاجة أخرى. فالكواكب إنما هي زينتها غير ذوق ديالها، أما هي ما هي الله أعلم بها. وبعدها السماء الثانية والثالثة والسابعة، الله تعالى فوق ذلك كله مستوي على عرشه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. الكون يا أخي لا يستطيع الخيال أن يحصره، مستحيل. فلذلك إذا يعني العلم المادي البشري في أقصى غايته الآن بحال اللعب ديال الأطفال بالحقائق الكبيرة، يظن يدرون كل شيء مسائل وهو لا يزال على شاطئ المعرفة، فبل ما دخل البحر ديالها على شاطئ المعرفة. فيعني قلت يستوي الإنسان، يعني سواء كان يعني في العلوم المادية أو العلوم الشرعية، يعني يستوي إحساسه بأنه يعني المعلوم أو يعني مجال العلم أوسع بكثير من طاقة البشرية العقلية ومن العمر اللي معطيه ولهذا إذا شعور بالزمن وإحساس بالزمن يخليك تشرف، وهذه النتيجة الخلقية، لأن يعني التفكر يؤدي إلى التخلق، كان خلقه القرآن. النتيجة الخلقية هو الوقت سوي عن الكاذب، وهذه صفة إيمانية إيجابية لا تبذره تبذيرا. عجبا لمن يستطيع على ظهره بمنتديات الملاهي مجالات الشعر، يعني يضيع الوقت يقتل عمره، ينتحر انتحارا عجيبا غريبا بليدا، سبب انه لا يعرف روحه ولا يعرف لسانه، لان الوقت هو الانسان بدايه ونهايه. فشيء دليل جدا يحصل لهذا الانسان حينما يغفل عن هذه الحقيقه الكبرى. فاذا استيقظ خاطي صغير السن، اذا استيقظ وراى هذه الحقيقه الزمنيه وذاق ما معنى العمر، وجد نفسه قد ضيع الكثير ويأسف، يجيل أسف عن الأوقات التي ضيع في الصبا والطفولة والشباب والمراهقة وفي الكهولة، وربما مع الأسف الشيخوخة قد يضيع الإنسان الأوقات الكثيرة هدراء هكذا. ولذلك سعيد من بورك له في عمره، لأن البركة في العمر شنو هي؟ هو أنه كيعمر يمكن يعز ويعمره بالخير، هذا عمر مبارك لأنه عمر قضية شيء، والله جل وعلا يضاعف له من الأجر في ذلك أضعاف كثيرة، لأن عاش ملايير ديال السنوات وإنما هو عاش بضعة أعوام أو بضعة سنوات، ولكن ربي بارك له فيها بسبب الأجر الذي يرتبه إذا طبقت نيته وصلح عمله وأصاب الحق، الله سبحانه وتعالى يبارك له ويضاعف له أضعافا كثيرة. فإذا جعل الإنسان إذا الزمن متأملا متفكرا نتج عنه اقتصاد، اقتصاد وحسن تدبير لعمره ولزمانه أي لعمله، لأنه كتبه تطبق العمل وتجي تشوف نظام الأولوية بالعقلية دي التجارة، التجارة مع الله سبحانه وتعالى، هذه اللي درتها مع الله نربح فيها 100، هذه اللي درتها مع الله نربح فيها 1000، وما عنديش الوقت ندير جوج، هي وحدة، شنو ندير ديال 1000؟ هذا المنطق ديال المؤمن. ولذلك مالك رحمه الله في مجلس من مجالسه وهو يلقي درسه بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان طالب من طلابه يتنفل يصلي نافلة خلف سارية. طالب طلاب العلم الإمام مالك يدير لهم الدرس ما بيصلي واحد النافلة. فمن جلس قال له ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ هو عندك هذا الأحضار يعني في وقت واحد كنت مخير بين عبادة الله بالعلم، عبادة الله بالنزيلة، عبادة الله بالعلم عندك الأجر عياد الله، عبادة الله بالنزيلة نقطة على عبادة الله بالعلم. شوف العلماء كان عندهم نظام الأولويات، علاش عندهم إحساس كبير بالزمن، إحساس كبير بالزمن، وهذا في منهج حياة الإنسان المؤمن مع الأساس الدين، يعني شعورنا بالزمن ضعيف إلى درجة صفر مع الأساس الدين، ولذلك أحوالنا هي أحوالنا بسبب سبب كثيرة، ولكن من بينها البلادة الزمنية التي نعانيها. المتفكر الثاني قلت النعم، لأنه النعم لما تجلس أمنها تتخليك تشعر بالعبودية، هذه النتيجة يعني سريعة، وأحب أن أختصر هذا الاختصار، لأن شنو هي النعم؟ النعم أن الله أعطاك أعطاك قبل أن تطلب وقبل أن تكون لك طاقة الطلب، أعطاك أولا أنت، وفين كنت أنت باش تطلب له تقول له ربي أعطيني راسي، كنت صفر أو ما قبل صفر، كنت آدم، فأعطاك أنت بخلقك السوي والسوى ما سواها ببصري وسمعي وإلى آخره، بظواهر الجسم وبواطن ودقائق البناء والصنع الإلهي في الجسم البشري والإمكانات والعطاءات الفكرية والذهنية ما شاء الله. ثم بعد ذلك رزق وجعل لك هذه الأرض، يعني منبت أرضك وموطن أرضك لك ولك وحدك، يعني لك وحدك أنت الإنسان، بحيث كل من يقطن الأرض هو لك، هو الذي خلق لكم لكن غيركم ما في الأرض جميعا، وجعل الجميع تتأكد معنا بأنه لكن في حاجة لمشي جيد، فما في الأرض حيوانها وحوشها بهائمها أحياؤها وأمواتها لك، يعني حيوانات ماتت مراهير سنين كما يقولون، هذا الذي يستغل أدب معادن وإشياء وعجائب وغرائب. فإذا ربيت على أحياء، هذا من الأعاجيب، يعني بحيث أنه هي الأرض قبل أن يسكنها الإنسان بملايين أو ملايين السنين لتكون صالحة له فيما بعد من الأزمنة التي تأتي بما الله به علم. باش يجيب نادم يحفر لقى البترول، تسمع البترول يقولون يعني ملايين السنين فين كان بنادم كان في علم الله، والصوب له باش يجي حتى القرون المتأخرة ليكتشفوا ويكتشفوا هذه الطاقة العجيبة التي الآن موجودة. وقيت على ذلك كثير، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني قلت أحياؤها وأمواتها منذ أن كونها وأقدر فيها أقواتها، لمن؟ للإنسان، الحيوان الأليف المبتلي، كل شيء كل شيء هو لك، لأن توظفه في وظيفته التي سخرها الله لك. نعم، لما تشوف هذا يعني واحد شيء يعطيك ما طلبت له يعطيك، طلبت له يعطيك، شافي كثر خذوا لي عبد ديالي، كيف تستطيع أن تشكره؟ لا تستطيع، ما عندك كيفاش تقول له شكرا، لأن أي كلمة تعبير لم يساوي ولن يقارب ولا أنقصني إلى كل يعني، فتشعر بالعجز الثاني عن شكر هذا المنعم. فلذلك التفكر في النعمة يجعل القلب يخضع للعبودية لله، ومن أنكر النعمة هذا الجاحد وهذا الكفر عليه. والمؤمن قد يصاب بهذا المعنى وإن يكون كافرا، كيف يعني كثير عند الحالة ديال الكافر يعني القلب ديالو يقسو بسبب أنه يعني لا يتفكر في النعمة، تولي كل شيء يعني هو ملشي، فيدعي الألوهية من حيث لا يدري. والإنسان المادي الغربي المتمرد سببه أنه حينما لا ينظر إلى النعمة يرى أنه هو الصانع لهذه النعمة، هو أنا، قال أنا خير منه. فهذا المنطق الإبليسي هو المنطق ديال العلم الغربي الآن ديال الحضارة المادية، تريد أن تتحكم في الكون وتريد أن تسير الكون كما تريده، هذا وهم، هي عايشة في الوهم، ذلك مبلغهم من العلم. ولكن الإنسان المؤمن حينما يسقب بصره وتتفتح عبقريته الإيمانية فعلا يرى الحقائق حكما إلهية ربانية واضحة وتجلية في هذا العالم في هذا الخلق نعما سرى وحدة مرى وحدة. والعبد في بحرها غارق لا يملك إلا أن يقول آمنت بالله ولا يملك إلا أن يكون من الساجدين. وكذلك كان الأنبياء والصديقون وأهل الصلاح جميعا حينما يؤثرون مثل هذه الحقيقة. فإذن قلنا المجال الأول مجال الزل تضبر ما قصيد لازم يبقى يعني في يدل عليه النهار والليل ويحس بالله في يدل عليه النهار والليل راح يجي الظلام وكتشرق الشمس وكتغرب الشمس يعني راح علامة مادية قوية لتقول لك أيها الإنسان راح نكون جاذبية وأنت راحل إلى مولاه كما ترحل الشمس وكما تشرق وكما ترحل الأشياء للشعور بالزمن وخطورته وأنك أنت أيضا يذب في جسمك الزمن تكبر وتهرم وتصيبك العلل وينتهي الأجل. وهذه النعم التي أحاطتك قبل وجودك وبعد وجودك أحاطت مغلق بالنعم. فإذا الإنسان ما تأمل هذه وراء يعني واحد المعنى اللي هو شبه ما يكون بالمعنى العام منه هو أن تتأمل الشيء المادي لك وهو الخلق. تأمل الخلق، تأمل هذا الكون هذا العالم كيف فيه تجلى صنع الله وخلقه كيف خلق ما خلق وكيف أن هذه الكائنات هي أيضا تعبد ربها وتسير إلى مولاها كيف انتظامها وكيف جمالها وكيف بهاؤها وكيف انسجامها وكيف توازنها إلى غير ذلك مما يمكن أن يقع بقلب العبد وبذهنه على قدر علمه ونظره. وكل يصل إلى خير بمعنى أنه هذا المجال هذا ديال النظر في الكون حقيقة الناس اللي عندهم يعني قدرة يمشيوا في بعيد أهل العلم بهذه الأشياء ولكن راه ما كيوصل إلا المسلم الله سبحانه وتعالى. لأنك قد تجد الإنسان يعني خبير في الفيزياء ولا خبير في الفلك وطبع الله على خلقه وتجد من الفاجر لا من ولاد الله ولا بدون الله وتجد واحد أمي الله تعرف من الشمس أنها كثرة وربما بقي كتوهم بالله راها يعني الشمس اللي كتدور على الأرض ماشي يعني بقى عنده الأمور مازال ما وصلت يعني الحقائق اللي ولات دابا من الأشياء قديمة عليها الزمن مازال ما وصلت وكان عنده الحقيقة الإيمانية في قلبه لأنه رغم أن الحركة في ذهنه مقلوبة واحد حاجة ما مقلوبة أن الذي يحركها هو الله وجاد يعني غير تدخل هذه الحركة اللي تدخل لا تدخل بها لأن النتيجة بالنسبة لي سليمة وهي أن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر الكون. رأى هذه الحقيقة لا يضره ما أخطأ بعد ذلك في تفاصيلها وشحال ديال الخروج من أهل الصلاح والفلاح ناس عندهم هذه الحقائق مقلوبة يعني مقلوبة من الناحية العلمية المادية لكنها مستوية من الناحية الإيمانية. صحيح أن الكمال هو الجمع بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الطبيعية لأن الحقيقة الطبيعية هي أيضا حقيقة شرعية وفعلا يمكن الله تعالى لو جمع بين المعلومتين كتب لها طريق قوية واضحة يتجلى له اليقين التام فعلا. ولذلك على العلوم المعاصرة المجال الفلكي والفيزيائي والطبي والفلكي العامة علوم المادة يعني كلها إذا وقعت على قلب المؤمنين تنتج العجب العجاب. صحيح إذا وقعت على قلب المؤمنين تنتج العجب العجاب لأنه لما يقرأ القرآن يرى قوة هذه الآيات ويرى وضوحها في قلبه بما ربما لم يراها أحد قبله إلا الأنبياء. وهذا شيء عجيب جدا يجعله الله جل وعلا تحفية للبشرية إلى يوم القيامة. وذلك قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق شيء عجيب حقيقة. ولهذا قلت إذن المؤمن مطالب بما هو في كتاب الله تعالى مأمور بأن يتفكر في خلق السماوات والأرض وأن يتفكر في هذا الخلق قلت على قدر علمه به وخلع ديالو أمي فاعل لأنه ما في يعني النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس مجال العبادات بالمعلومات الأمية لك ما كاينش اللي يقول ودي هذا الدين فين فهمت بزاف ما عرفتش شنو نخبطو كيف ذلك يعني في أمور التكاليف الأمور ديال تطبيق التكاليف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالمعلومات الأمية. فلما سولوه إيوا على المغرب لما سولوه على المغرب ديال رمضان فوقاش يفطر ما قالهمش الدين ما يكون يعني الأرض في الدرجة كذا والفألات في الدرجة كذا يعني بالدرجات اللي يضربوا في الفألة قال لهم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أبصار الصائم فقد نفطروا في المغرب شو زيادة الشروق واش بدا يطلع فيها الظلم وشو زيادة الغروب وتهرب منها النهار هذا منظر ثاني يعني معلومات أمية ذات الدين التطبيق ديالو اللي هو النتيجة ماشي المعلومة على النتيجة هو الفقر المغرب عابدا لله بإخباره. فالعبادة ما ينبغي أن يحول بينها وبين المؤمنين معلومات معقدة، معلومات معقدة ما تكون في الفرق ديال العبادة، يعني فيه أتية وتفريتية. ولهذا تجد سائر العبادات لها علامات، كل العبادات في الإسلام، الحج، رمضان، الزكاة، كل العبادات في الإسلام العلامات ديالها بسيطة جدا منعقدة، حتى يستوي في ذلك من حيث الصغير، من حيث الصغير حتى يستوي في ذلك العالم والجاهل يجدد، لأن هذه معلومات من الطبيعة بالضرورة، معلومات من الطبيعة بالضرورة، لأنكم الكبار شرحي عندكم دين وعينين لا تعرفها. فبنى عليها الله جل وعلا التكليف، لكن المعاني يختلف فيها الناس على مراتب العلم، المعاني حاجة أخرى، ولكن التطبيق ميسر لكل الناس، كل الناس ميسر لهم. فإذا نحن نفرض أنه هذه حاجة الأدنى اللي هو عند الأميين من المعلومات هي المعلومات من الطبيعة بالضرورة، هذه المعلومات من الطبيعة بالضرورة كافية للتدبر والتفكر، كافية للتفكر وجعل العبد فعلا يصل إلى الله بقلب المؤمن. وربما ربما سبق كثير من الاختصاصات على قدر الصدق الذي في قلبه، على قدر الصدق الذي في قلبه. فإذا كان العالم في الطبيعة أو في الشريعة أكثر صدقا فذلك فضل الله يؤتيه النساء، كحديث ذهب أهل الزهور بالأجور. فكذلك أيضا أهل العلم والشريعة والطبيعة إلى ربع وتحقلب الإيمان فذلك فضل الله يؤتيه النساء. جعل الله وإياكم من العاملين العاملين، وجعلنا من العالمين العاملين، ونعوذ به سبحانه وتعالى أن يخالف بين أعمالنا وأقوالنا. اللهم اجعلنا من توفيق